بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة من هذه الرسالة الجليلة بين فيها المؤلف رحمه الله وسطية أهل السنة بين الفرق، فبين رحمه الله أن هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة هم الوسط بين فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط بين الملل والأديان، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. من نظر في دين الإسلام في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وجد أن هذا الدين العظيم مبرأ من نوازع الإفراط والتفريط. كذلك الشأن في أهل الإسلام الخالص الذين اعتقدوا وعملوا بلب الإسلام الصافي الذي لم يداخله كدر، هم وسط بين فرق هذه الأمة. وهذه الجملة يتأسس فهمها على أمرين: الأول أن الافتراق قد وقع في هذه الأمة ولا يزال واقعا، لا سيما فيما يتعلق بجانب المعتقد، فإن الأدلة قد دلت على حصول هذا الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كما يدل على هذا أيضا ما جاء في حديث الافتراق المشهور، وهو حديث صحيح مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض تلك الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. إذن الافتراق حاصل لا شك في ذلك، وهو اختلاف كثير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع شاهد صادق لا يكذب. الأمر الثاني أن الذين فازوا بالحق والصواب ونجوا من الضلال والانحراف ومن نتيجة ذلك وعقوبته، وهي النار عافاني الله وإياكم منها، هي فرقة واحدة الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة التي اجتمعت على الحق المنزل من رب العباد سبحانه وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ومن سمات هذه الفرقة أنها وسط، هذه فرقة آخذة بأمر الله جل وعلا. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي آخذة بأمر الله، أو قال كما في لفظ آخر: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. طائفة، إذن هناك طوائف، ولكن الذي فاز بالحق وظهر بقوة هذا الحق على جميع الناس إنما هي طائفة واحدة قائمة بأمر الله عز وجل، متمسكة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سيما هذه الطائفة وإحدى علاماتها أنها متوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط، بين جانبي الغلو والجفاء، وبالتالي كانوا مع الحق المحض، لم يجذبهم شيء من نوازع التطرف، لا إلى غلو وتنطع، ولا إلى انحلال وترك ما أمر الله سبحانه وتعالى، بل كانوا على الوسط ففازوا بالصواب. فإن مجانبة طرفي الانحراف لا شك أن هذه المجانبة هي الخير، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. خير الأمور الوسط، حب التناهي شطط. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة. وانتبه هنا يا رعاك الله إلى أمر مهم: الوسطية واقع لا غاية، وسمة لا مطلب، ونتيجة لا مقصد. بعض الناس يظن أن التوسط من حيث هو غاية مطلوبة، فترى أنه يتقصد إلى أن يكون دائما، إذا كان هناك طرفان مثبت ونافي، أو حازم ولين، يحب دائما أن يكون في الوسط، ويقول: أنا ها هنا أمتثل وسطية أهل السنة والجماعة أو وسطية الإسلام. ليس الأمر كذلك، ليس الموقف الحازم خطأ دائما، وليس الموقف اللين خطأ دائما، كما أنه ليس الذي بينهما صواب دائما. إنما الصواب والحق والخير أن تكون متبعا للكتاب والسنة، هذه هي الغاية، هذه هي الضالة التي ينشدها كل مسلم ويسعى إليها، هذا هو المقصد والمطلب، أن تكون متبعا للكتاب والسنة. وإذا كنت متبعا للكتاب والسنة أصبت الوسطية، إذا وصلت إلى الاتباع الصادق كنت وسطا بالضرورة، فالنتيجة هي أن تكون وسطا متى ما اتبعت الكتاب والسنة. إذن المطلوب والغاية والذي يؤمر الإنسان به والذي يطالب به والذي عليها أن يأخذ نفسه به هو أن يكون متبعا للكتاب والسنة، فمتى ما كان كذلك كان تلقائيا وسطة. أهل السنة والجماعة وسط بين جانبي الانحراف، أهل السنة هدى بين ضلالتين، هذا منهاجهم. وسطيتهم مستفادة من أمرين: أولا من جمعهم وتأليفهم بين الأدلة، أهل السنة آمنوا بالكتاب كله وما أخذوا طرفا وتركوا طرف، دخلوا في السلم كافة، فأورثهم هذا الوسطية الحقة بخلاف غيرهم. وهذه قاعدة اعتبرها في جميع مقالات أهل الضلال تجدها مستقيمة، وهي أن الفرق الضالة، أن أصحاب المقالات السقيمة يأخذون طرفا من النصوص ويدعون طرفا، لم يفز بالأخذ بجميع النصوص والإيمان بها والاعتقاد لموجبها إلا أهل السنة والجماعة الذين ألفوا بين النصوص وضموا بعضها إلى بعض ففازوا بالحق من جميع أطرافه. الأمر الثاني أنهم ساروا على نهج السلف الصالح، كانوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه التابعون وأتباعهم الذين هم الصفوة من هذه الأمة، وهؤلاء ولا شك هم الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى من انحراف أهل الإفراط وانحراف أهل التفريط. أهل السنة والجماعة هم الوسط بين فرق هذه الأمة، هذه هي الحقيقة التي يسلم بها كل منصف. ثم إن المؤلف رحمه الله دلل وبرهن على هذه الحقيقة بعقد مقارنات خمس تبين لك هذه الحقيقة، فلنستمع إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. نعم، هذه المقارنة الأولى، وسطية أهل السنة والجماعة تظهر في باب الأسماء والصفات إذا قارنت مقالتهم بمقالة طرفي الانحراف الذين هم أهل التعطيل وأهل التمثيل. قال: في باب الأسماء والصفات هم وسط بين مقالة أهل التعطيل الجهمية، هذا طرف انحراف، هذه مقالة ضالة، هؤلاء هم المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن كماله حيث نفوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهؤلاء درجات، فمقل من التعطيل ومكثر، لكنهم في الجملة ينحون هذا النحو، وهو أنهم أهل نفي وتعطيل لأسماء الله وصفاته. ويقابلهم أهل التمثيل الذين مثلوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، هؤلاء أهل التمثيل والتشبيه. والوسط كان عند أهل السنة والجماعة. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات مع مجانبة مسلكي الضلال من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تشبيه ولا تكييف. مذهب أهل التعطيل البلية به أعظم من مذهب أهل التشبيه. التشبيه مرض قليل في الأمة إذا ما قارناه بمرض التعطيل، فالتعطيل غلب على كثير من الفرق، فالمتكلمون الذين نهجوا طريقة علم الكلام هؤلاء سلكوا مسلك التعطيل. التعطيل في حقهم نتيجة أدى إليها أمران، هذان الأمران هما الرد بعنف والرد بلطف. ما الذي أوصل إلى التعطيل؟ متى كان التعطيل؟ لما كان هناك أمران، رد بعنف ورد بلطف. الرد بعنف هو الرد الصريح، عدم قبول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، هذا رد صريح، وهذا لا يفعله أحد من المنتسبين إلى الإسلام إلا في جانب من النصوص، وهو أخبار الأحاد. هذه النصوص التي تضمنت صفات الله جل وعلا أو أسماءه وجاءت من غير طريق التواتر، يعني من طرق أو من طريق أحد، هذه عند القوم ماذا؟ ترد ردا عنيفا غير مقبولة، ولهم في هذا شبهة ناقشناها فيما مضى. أما الرد بلطف فإنه يكون عن طريق مسلكي التأويل والتفويض، فالتأويل والتفويض وسيلة لغاية، التأويل والتفويض وسيلة لغاية، والغاية هي ماذا؟ التعطيل. فمن أول أو فوض حقيقة حاله أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن صفته الثابتة له، وبالتالي عطل الله عز وجل عن كماله. إذن هذا هو مذهب أهل التعطيل. قال: مذهب أهل التعطيل الجهمية. الجهمية فرقة من الفرق الضالة، وتنبه يا رعاك الله إلى أن الجهمية قد تطلق عند أهل العلم ويراد بها مصطلح عام، وتطلق عند أهل العلم ويراد بها مصطلح خاص. أما المصطلح العام فإن أهل العلم يطلقون على جميع المعطلة إنهم ماذا؟ جهمية، لأنهم سلكوا مسلك جهم بن صفوان، وقد يطلقون ذلك ويريدون به الفرقة الخاصة الذين أخذوا بمذهب جهم بن صفوان بقضه وقضيضه. أما بالوصف العام فيقال هؤلاء جهمية، أو هؤلاء متجهمة، أو هؤلاء عندهم تجهم، إلى غير ذلك من هذه العبارات، يريدون بها أنهم في الجملة هذه الفرقة وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التعطيل. الجهم بن صفوان هو الجهم بن صفوان الترمذي، الذي هو من أعظم، إن لم يكن أعظم شخص أثر في إضلال هذه الأمة. وهذا الرجل كان في عصر صغار التابعين، هلك سنة 28 و100، وقيل غير ذلك، وقتله نصر بن سيار جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا الرجل هو الذي نشر مذهب التعطيل في الصفات، وإن لم يكن من أسس هذا المذهب. من أسس هو الجعد بن درهم، ومن نشر هو الجهم بن صفوان، فنسبت المقالة إلى من نشر، وإلا فأساس البلاء كان من شيخه الجعد بن درهم الذي هلك سنة 1810، وقتله خالد القسري جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والجعد مقالته متلقفة عن أهل الضلال والظلام، إسناد هذه المقالة ينتهي باليهود، فإنه قد روي أن الجعد قد أخذ مذهبه هذا عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذ هذا المذهب عن طالوت ابن أخت لبيد، وأخذه عن خاله الذي هو لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقالة التعطيل، وربما ضم إليها ما كان في أهل بلده، فإنه كان في الأصل من أهل حران وكانوا صابئة مشركين، فلربما خلط وجمع بين مذهب الصابئة ومذهب اليهود فخرج بهذه المقالة، مقالة التعطيل. الجهمية أو الجهم بن صفوان الذي نسبت إليه هذه الفرقة كان ينفي أسماء الله عز وجل وصفاته جميعا، ويؤول كل ما ورد في هذا الباب بمخلوقات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. وروي عن جهم أنه أثبت اسمين لله فقط هما الخالق والقادر، كما حكى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الثاني من منهاج السنة، وذلك أن الرجل كان يقول إنني لا أسمي الله عز وجل باسم يتسمى به مخلوق، لأن هذا تشبيه، فثمرة ذلك أنه سمى الله عز وجل بالخالق لأنه لا يخلق إلا هو، والقادر لأن الرجل كان جبريا، الرجل كان جبريا، فلا أحد عنده ماذا؟ قدرة، ولا أحد يصح أن يقال إنه قادر، فسمى الله عز وجل بالقادر. لكن على كل حال الذي يكاد أن يطبق عليه أصحاب كتب المقالات هي أن الجهمية أتباع هذا الرجل كانوا يقولون بنفي الأسماء والصفات جميعا، فلعل هذا من باب التغليب، أو أن أتباعه زادوا عليه ماذا؟ انحرافا. المقصود أن هذه مقالة أهل التعطيل الجهمية. وهل يريد المؤلف رحمه الله بالجهمية ها هنا تلك الفرقة الخاصة، أم يريد كل من انحرف في جانب التعطيل فيدخل في ذلك جميع فرق المعطلة وإن كانوا أقل شرا وضلالا من الجهمية، أعني الفرقة الخاصة كالمعتزلة وأضرابهم؟ لعل المؤلف رحمه الله أراد المعنى العام حتى يشمل كلامه جميع فرق الضلال. إذن هؤلاء هم المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، قابلهم المشبهة. هؤلاء كما ذكرت لكم البلاء بهم أقل، حتى إنه لا يعرف في الناس فرقة لها مدرستها وأصولها ومرتكزاتها ومؤلفاتها اسمها المشبهة أو الممثلة، كما أن هناك مذهبا اسمه ماذا؟ الجهمية، أو أن هناك مذهبا اسمه المعتزلة، أو أن هناك مذهبا اسمه الكرامية. لا يعرف فرقة بهذا المعنى، إنما تنسب هذه المقالة، مقالة التشبيه، تنسب إلى شذاذ، إلى أفراد، وربما نسب طرف من هذا المذهب إلى فرقة الكرامية، ولكنهم ليسوا مشبهة محضة، إنما عندهم طرف من التمثيل والتشبيه على ما يذكر علماء الفرق. المقصود أن هذه المقالة تنسب إلى أشخاص، وأول من يذكر في هذا المقام هشام بن الحكم، فإنه أول من قال في المسلمين إن الله تعالى جسم، واختلفت الرواية عنه، هل أراد أنه جسم كالأجسام تكون مقالته مقالة التشبيه الصريحة، أو أنه قال إنه جسم لا كالأجسام، والأول أقرب. وكذلك هناك شرذمة أمثال هذا الرجل كالجواليق والجوارب ومن لف هؤلاء، إذن هؤلاء شذاذ، نقلت عنهم مقالات وحفظت في كتب الفرق لا أقل ولا أكثر. هؤلاء جعلوا ما يتصف الله عز وجل به من جنس ما يتصف به المخلوقون، صفة الله عز وجل كصفة المخلوقين، فيده كيد المخلوق تعالى الله عن ذلك، واستواؤه كاستواء المخلوق، ونزوله كنزول المخلوق، وهكذا في بقية الصفات. وهذه المقالة من شر مقالات أهل الضلال كما مر معنا هذا سابقا. أما أهل الحق والاتباع، أما أهل السنة والجماعة، فقد حماهم الله عز وجل من هذا الضلال المبين، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بما جاء في الكتاب والسنة، ولم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا، ولم يخوضوا الخوض الباطل، ونزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، كما أنهم اعتقدوا أن هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، وما استكثروا أن يثبتوا لله ما نطقت به الآيات والأحاديث، بل قالوا بذلك وما أحجموا، ولا التفتوا إلى شناعة المشنعين، فكان مذهبهم هو الهدى بين الضلالتين. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى. نعم، بقي التنبيه على أنه قال وأهل التمثيل إيش؟ المشبهة. وهذا العطف الظاهر والله تعالى أعلم أنه من باب الترادف، أنه من باب الترادف، لما ذكر المشبهة بعد أهل التمثيل، الحقيقة الفرقة هي كما هو الشأن، إذا قلنا إن الجهمية هم كل من خاض في التعطيل، فأهل التعطيل هم الجهمية، وأهل التمثيل هم المشبهة، ومصطلح المشبهة كما مر معنا سابقا مصطلح مستعمل عند السلف، ولا ينبغي التردد في استعماله، ولسنا أكثر ورعا من سلفنا الصالح، والسلف إذا نطقوا بهذه الكلمة فإنهم يريدون بها التمثيل، التشبيه والتمثيل هما شيء واحد، إنما الكلمة التي ينبغي عليك أن تتوقعها هي كلمة عندنا التمثيل ينفى، وعندنا التشبيه ينفى، وعندنا التجسيم ينفى، أو لا؟ انتبه، التجسيم قلنا حالة مختلفة، لا نتعامل مع كلمة التجسيم كما نتعامل مع كلمة التشبيه والتمثيل، كلمة التجسيم كلمة مجملة محتملة لحق وباطل، وبالتالي أولا لا نستعملها، بل أهل العلم ينسبون إلى البدعة من يستعمل الألفاظ المجملة، فهم لا يستعملون كلمة التجسيم ولا يقررونها البتة. ثم المقام الثاني في حال التعامل مع من يستعملها، إذا قال إن الله تعالى جسم أو إن الله تعالى ليس بجسم، فإننا نستعمل المسلك المعروف عندكم وهو مسلك الاستفصال ماذا تريد بكلمة جسم، فإن قال أريد بأنه جسم كالأجسام وبالتالي فالمجسمة هم المشبهة، قلنا هذا المعنى إيش صحيح، هذا المعنى الذي ذكرته وهو نفي التجسيم هذا المعنى صحيح بهذا المراد، لكننا لا نوافقك على اللفظ، نوافق على المعنى. المعنى في الألفاظ المجملة هو الذي يتوارد عليه القبول أو الرد دون اللفظ، اللفظ لا نخوض فيه لا بقبول ولا برد سواء كان المعنى مقبولا أو كان المعنى مردودا. طيب الأمر الثاني. نعم. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط، قال القدرية والجبرية. تنبه هنا إلى أمر يحسن بك أن تستوعبه إذا خط باب الفرق والمقالات. عندنا مقالة وعندنا فرقة، عندنا مقالة وعندنا فرقة، المقالة المذهب، المعتقد، القول في المسألة، وعندنا فرقة، الفرقة جماعة من الناس اجتمعت على قول ولها رموزها ولها مؤلفاتها ولها أسسها ولها أئمتها ولها مؤلفاتها. الفرقة تتبنى مقالات، والمقالة يقول بها فرق. أعيد: الفرقة تتبنى مقالات، والمقالة يقول بها فرق. هناك مقالة وهي مقالة القدر أو مقالة الجبر كما عندنا هنا في باب الأفعال، والقدرية أصحاب هذه المقالة القائلون بماذا؟ بالقدر. الجبرية أصحاب هذه المقالة القائلون بماذا؟ بالجبر. الفرقة هي هذه الطائفة التي تتبنى عدة مقالات في مجموع مسائل أو في جميع مسائل الاعتقاد. تلاحظ معي أن مقالة الجبر مثلا قالت بها عدة فرق، كما قلنا المقالة تقول بها فرق، فالجهمية جبرية، الأشاعرة جبرية. إذن تلاحظ معي هنا ماذا؟ فرقتان، هؤلاء جبرية خالصة أو غالية، وهؤلاء جبرية متوسطة أو مقتصدة، لكنهما ماذا؟ قال بمقالة واحدة وهما فرقتان. كذلك الأمر بالنسبة لي القول بالقدر، فالقدرية ينتسب أو يقول بمقالتهم الخوارج، يقول بمقالتهم عفوا المعتزلة، ويقول بمقالتهم الزيدية، ويقول بمقالتهم الرافضة إلى غير ذلك. إذن هذه فرق قالت بماذا؟ بمقالة. ثم إذا نظرت إلى الفرقة الواحدة وجدتها توافق أصحاب عدة مقالات، أو بعبارة أخرى تقول بعدة مقالات. فلو أخذت الجهمية فنظرت إليهم من جانب الصفات، هؤلاء قائلون بمقالة التعطيل، يصح أن تقول عنهم إنهم ماذا؟ معطلة. إذا نظرت إلى جانب القدر وجدتهم قائلين بمذهب الجبر، فيصح أن تقول في حقهم هم جبرية. إذا نظرت إلى منهجهم في باب الإيمان وجدتهم آخذين بمقالة الإرجاء، فيصح أن تقول فيهم إنهم مرجئة. إذن تجد أن الجهمية فرقة هي في نفس الوقت معطلة جبرية مرجئة، واضح؟ إذن تنبه إلى الفرق بين هذين الأمرين، وأنا أتكلم على ما استقر عليه الأمر بعد أن قعد علم الفرق والمقالات، واستقر يعني حال الفرق، وزاد الانحراف في الأمة عما كان عليه الأمر في البداية. ربما كان في السابق هناك جماعة تقول فقط بانحراف واحد فتنسب إلى هذه المقالة ويقال هذه فرقة كذا، لكن الأمر بعد ذلك اختلف، فصارت الفرقة تجمع ضلالات، تجمع مقالات، تجمع عقائد، فبالتالي ينظر إلى كل مقالة على حدة، ويعرف أصحاب هذه الفرقة قالوا في هذا الباب بأي مقالة وفي ذاك بأي مقالة، واضح؟ إذا نفرق بين المقالة والفرقة. أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله عز وجل بين انحرافين، بين انحراف ذهب إليه القدرية القائلون بمقالة القدر، وهؤلاء قيل لهم قدرية لأنهم أنكروا القدر. أحيانا تنسب الفرقة إلى المقالة التي تقول بها، أولئك قالوا بالجبر فقيل جبرية، هؤلاء أنكروا القدر فقيل لهم قدرية. هؤلاء جفوا في أفعال الله عز وجل وفي مشيئته، حتى أنكروا تعلقهما بأفعال العباد. عند هؤلاء أفعال العباد لا تتعلق بمشيئة الله ولا بفعله وخلقه، وبالتالي اعتقدوا أن العبد مستقل بمشيئته، وأنه خالق ومنشئ فعل نفسه، واضح؟ ولذا سموا ماذا؟ ولذا سموا قدرية، أنكروا القدر في، طبعا بالنسبة للمتأخرين أنكروا قدر فيما يتعلق بمقالة بمرتبة المشيئة المتعلقة بأفعال العباد، وكذلك بالنسبة لمرتبة الخلق المتعلقة بماذا؟ بأفعال العباد. وهؤلاء كما ذكرت لك أشهر من يمثلهم من الفرق المعتزلة، ويتبعهم بعض الفرق الأخرى، وإلا رأس هؤلاء إنما هم هؤلاء المعتزلة. في الطرف الآخر الجبرية، هؤلاء غلوا في باب أفعال الله عز وجل حتى سلبوا العبد مشيئته وقدرته وفعله. عند هؤلاء العبد لا مشيئة له ولا قدرة له ولا فعل له، تنسب الأفعال إليه نسبة مجازية، كما يقال تحركت الشجرة، والواقع أنها حركت فهو مفعول به لا فاعل، والواقع أن الفعل لله عز وجل، الله هو الذي فعل. عند هؤلاء جاء أهل السنة والجماعة فكان مذهبهم وسطا بين هذين الانحرافين رحمك الله، فقالوا إن للعبد مشيئة وقدرة وفعلا جزاء بما كانوا يعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولأجل هذا صح الثواب والعقاب، صح الثواب والعقاب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومع ذلك ففعل العبد ومشيئته راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء إلا لأن الله شاء أن يشاء، ولا فعل إلا لأن الله شاء أن يفعل، وهو سبحانه وتعالى خالق له ذاتا وصفات، وبالتالي حتى أفعاله فالله عز وجل ماذا؟ خالقها. إذن إذا نظرنا إلى فعل العبد فإننا ننظر إليه من جهتين، ننظر إليه من جهة، من جهة نسبته إلى العبد، فهذه نسبة حقيقية، الفعل كسب للعبد لها ما كسبت. وإذا نظرنا إليها من جهة تعلقها بالخالق سبحانه وتعالى فإنها ماذا؟ مخلوقة لله عز وجل، فأفعال العباد كسب للعبد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة سيأتي لها تفصيل في محلها إن شاء الله. هناك طائفة من الجبرية كانوا أهون انحرافا من سابقيهم، من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض، هؤلاء هم الجبرية المتوسطة أو المقتصدة، وهم الذين قالوا بشيء أسموه كسب الأشعري، أسموه ماذا؟ كسب الأشعري أو القول بالكسب. هؤلاء يقولون إن للعبد قدرة وله مشيئة ولكنها غير مؤثرة في الفعل، عنده قدرة ولكنها ماذا؟ غير مؤثرة في الفعل، وبالتالي فوجودها كعدمها، وجودها كعدمها. سنتكلم عن هذا في محله من كلام المؤلف رحمه الله. إذن في باب أفعال الله عز وجل كان أهل السنة والجماعة ماذا؟ وسطا بين النصوص، أخذوا من النصوص جميعا، النصوص التي فيها إثبات الفعل كسبا للعباد وإثبات الفعل خلقا لله سبحانه وتعالى، جمعوا بين النصوص وألفوا بينها ففازوا بالحق والصواب بخلاف مقالة القدرية أو مقالة الجبرية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. انتقل إلى مقارنة ثالثة وهي التي أشار فيها رحمه الله إلى وسطية أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله عز وجل. كان أهل السنة والجماعة وسطا بين انحرافين، انحراف ذهب إليه المرجئة وانحراف ذهب إليه الوعيدية. أما المرجئة فإنهم كان منهم الانحراف الذي هو تعطيل نصوص الوعيد، تعطيل نصوص الوعيد إما كليا أو جزئيا، وهؤلاء درجات، المرجئة ليسوا درجة واحدة. والغلاة منهم يقولون بإنكار وعيد العصاة جملة وتفصيلا، هؤلاء عندهم العصاة لا ينالهم شيء من الوعيد، الوعيد إنما يتعلق عند هؤلاء بمن؟ بالكفار فقط، أما العصاة فإنه لا ينالهم شيء من الوعيد. أما مقتصدتهم فإنهم قائلون بالوقف، قائلون بماذا؟ بالوقف، بمعنى عند هؤلاء يجوز أن يعفو الله عز وجل عن جميع العصاة يوم القيامة، ويجوز أن يعذب جميع العصاة، ويجوز أن يعذب بعضا وأن يعفو عن بعض. ولا شك أن الحق الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة، هكذا نطقت النصوص. يقابل هؤلاء القدرية، وانحرافهم كان لقولهم بإنفاذ الوعيد. ومعنى إنفاذ الوعيد عند هؤلاء أن العاصي صاحب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها فإنه معذب ولا بد، هذا واحد، وإذا عذب كان عذابه مؤبدا، هذا الثاني. كل من مات على معصيته وما تاب إلى الله عز وجل منها فإنه عندهم ماذا؟ معذب ولا بد. هذا القول بإنفاذ الوعيد. وإذا عذب من دخل النار عندهم فلا يخرج منها. ونزلوا ما جاء في الكفار على العصاة لأنهم عندهم ماذا؟ كفار. فقالوا ينطبق عليهم قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. فكذبوا بعشرات الأدلة التي دلت على خروج عصاة موحدين من النار. جاء أهل السنة والجماعة فأخذوا بالحق الذي عند الطرفين وتجنبوا الانحراف الذي عند الطرفين. فقالوا إن العاصي بالنظر إلى كل عاص من حيث هو فرد فرد قالوا إنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله أن يعفو عنه عفا، وإن شاء أن يعذبه عذبه. ثم قالوا إن هذا الذي لم يشأ الله العفو عنه وشاء تعذيبه إذا عذب فإن دخوله إلى النار دخول مؤقت وليس دخولا مؤبدا. فقالوا بموجب النصوص، وكان مذهبهم مذهبا متوسطا بين هذين الانحرافين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. كذلك في باب الإيمان والدين كانوا وسطا بين انحرافين، انحراف الحرورية وهذا لقب من ألقاب الخوارج، الفرقة أحيانا تنسب أو قد تنسب أو تكون نسبتها إلى المكان الذي نشأت فيه، الحرورية وهم الخوارج الذين مبدأهم كان بخروجهم على علي رضي الله عنه، فنزلوا هذا المكان الذي اسمه حروراء وهو قريب جدا من الكوفة، يقال إنه على بعد ميلين فقط من الكوفة. المقصود أن في باب الإيمان والدين هم وسط بين هؤلاء الحرورية والقدرية الذين هم المعتزلة وبين من يقابلهم من المرجئة. وذلك أن باب الإيمان أو ما يسمى باب الأسماء الذي ترجع إليه الأسماء الدينية، الإيمان والفسق والكفر والمؤمن والفاسق والكافر إلى آخر ما هنالك، كان أهل السنة والجماعة أو كان مذهبهم وسطا بين انحرافين. أما الغلاة الذين هم الوعيدية أو الذين هم الخوارج والمعتزلة، هؤلاء نفوا اسم الإيمان عن العصاة، هؤلاء عندهم العصاة منفي عنهم اسم الإيمان. صاحب الكبيرة، وتنبه رعاك الله إلى مسألة وهي أنني حينما أحكي إنما أحكي قول أكثر الفرقة أو جمهورها أو القول المشهورة في هذه الفرقة، وإلا فإن الخلافات حاصلة بين أصحاب الفرقة الواحدة، ومن أصعب الأشياء تحقيق القول في فرقة بحيث يعرف قول كل إمام أو صاحب قول معتبر فيها، هذا الأمر يطول جدا، واضح؟ لكن العلماء طريقتهم أنهم ينسبون القول أو ينسبون المقالة إلى الفرقة باعتبار أنها القولة المقولة المشهورة أو التي عليها الأكثر، وإلا حتى في باب الوعيد أو في باب اسم الإيمان هناك خلاف طويل بين الخوارج، هناك خلاف طويل بين المعتزلة، كذلك الأمر بالنسبة للمرجئة، فتنبه إلى هذا الأمر. هذه الفرق نشأت عن أهواء وليس عن اتباع، والهوى يجمع أو يفرق؟ الهوى يفرق، السنة هي التي تجمع، ولذلك كان أهل السنة هم أهل السنة والجماعة اتباعهم للسنة أورثهم الاجتماع والائتلاف والاتفاق بخلاف مقالة غيرهم. ولذلك إذا نظرت في مقالتهم تتعب حتى تحقق قولهم في مسألة واحدة لكثرة الخلاف فيما بينهم، بل إن الأمر عندهم يصل إلى حد النزاع الشديد، بل يصل إلى حد التكفير. ولذلك انظر مثلا في المعتزلة وهم مثال يعني بين وواضح وظاهر لهذا الذي أعنيه. هناك إمامان في هذا المذهب، أحدهما أب والآخر ابنه، أبو علي الجبائي الأب وأبو هاشم الجبائي هو الابن. هل تعلم أن أتباع أبي هاشم يكفرون أبا علي وأتباعه، وأتباع أبي علي يكفرون أبا هاشم وأتباعه، وكلهم اسمهم ماذا؟ معتزلة، ومع ذلك الصراع بينهم شديد سبحان الله العظيم. المقصود أنني حينما أنسب المقالة يعني إلى هذه الفرقة أو تلك فإنني أذكر المقالة المشهورة عند هؤلاء. وقفنا عند أي مسألة؟ نعم نعم، المعتزلة والخوارج قالوا بنفي اسم الإيمان، لا يقال عن العاصي إنه مؤمن أبدا. ثم إن الخوارج قالوا إنه يسمى كافر، هذه مقالة أكثر الخوارج. أما المعتزلة فكانوا أهون، قالوا إننا لا نسميه مؤمنا ولا أيضا نسميه كافرا، بل نقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لكن من حيث الأحكام الظاهرة نجري عليه أحكام المسلمين، مقالتهم أهون. أما الخوارج فعندهم يعامل معاملة الكفار. طيب، يقابل هؤلاء المرجئة. المرجئة غلاتهم قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وبالتالي فالعصاة عندهم إيمانهم كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر ولا فرق. فكان أن نفت الوعيدية مطلق اسم الإيمان، وكان أن أثبتت المرجئة ماذا؟ اسم الإيمان المطلق، كما كان الأمر في باب الوعيد. أما الخوارج فنفوا أما الوعيدية، الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم، فنفوا مطلق الوعيد. وأما غلاة المرجئة فإنهم ماذا؟ أثبتوا الوعيد المطلق. كذلك الأمر في مسألة الإيمان، الوعيدية نفوا ماذا؟ مطلق هذا الاسم، فلا إيمان البتة، حتى أصل الإيمان منفي عن هؤلاء العصاة. يقابلهم المرجئة، هؤلاء أثبتوا ماذا؟ الإيمان الكامل، أثبتوا الإيمان الكامل، لأن الإيمان إنما هو معرفة أو تصديق أو قول فقط، فكان غلاتهم على هذا، وبالتالي فمن أتى بذلك فقد حقق الإيمان كاملا. والعجيب أن القولين متقابلان ومتعارضان، ومع ذلك فأصل المقالة واحد. أصل المقالة عند الوعيدية وعند المرجئة هي أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، فكان هذا الأصل سببا لانحراف هؤلاء فأخذوا جهة الوعيد، وهؤلاء أخذوا جهة الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وبالتالي فيمكن أن يكون عند الإنسان بعض إيمان الذي هو أصله، وبعض كفر الذي ليس منه الكفر الأكبر، يجتمع فيه هذا وهذا، تجتمع فيه الحسنة والسيئة، وتجتمع فيه الإسلام وما هو بعض الشرك إلى آخر ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهذا أيضا مما سيتكلم عنه المؤلف إن شاء الله، وسنشرحه بتفصيل إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذه المقارنة الخامسة والأخيرة، وهي التي تعلقت بمسألة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والحقيقة أن المقارنة التي عقدها المؤلف رحمه الله إنما هي متعلقة بكلام عن بعض الصحابة، فكلمة الصحابة هنا من العام الذي أريد به الخصوص، وإلا فليست المقارنة بين المذهبين في جميع الصحابة، إنما هو في شيء مخصوص. ومراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة توسطوا في شأن علي رضي الله عنه بين طرفي الانحراف، بين الخوارج الذين كفروه رضي الله عنه وأبغضوه ولعنوه، وبين الروافض الذين غلوا فيه رضي الله عنه حتى إنهم نسبوا إليه الألوهية بل الربوبية، غلاة هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد أنه هو المدبر والمصرف لهذا الكون. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا، اعتقدوا محبته وقاموا بالواجب عليهم من جهة الاحترام والتقدير والإجلال له رضي الله عنه، لكنهم عرفوا حق الله وحق المخلوق فأعطوا لله عز وجل حقه وما أشركوا معه غيره، فللمخلوق حق وللخالق حق، والخلط بين الحقين مصيبة كبرى. إذن اختلفت الفرقتان في علي رضي الله عنه وأرضاه. أما في أبي بكر وعمر فإن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانت الخوارج تحترمهما وتقدرهما، وما كان عندهم شيء من النقد لهما. وأما الروافض فالأمر أشهر من أن يعرج عليه من جهة البغض الشديد والتكفير للشيخين رضي الله عنهما، فهذه مقالة إجماع بينهم الثلاثة الذين هم طليعة الصحابة رضي الله عنهم، مقالة إجماع بينهم هي تكفيرهم لهم رضي الله عنهم، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وعثمان رضي الله عنه كان بين الخوارج والروافض اتفاق في شأنه، كان بين الروافض والخوارج اتفاق في شأنه، فإن كلا الفرقتين أبغضته وكفرته. طبعا الخوارج إنما نقموا منه آخر حياته، الفترة التي قام عليه فيها الأوباش والخارجون عن الطاعة، والذين ألبهم ابن سبأ اليهودي، فعندئذ قالوا إنه كفر، وإلا فما قبل ذلك كانت سيرته حميدة، فالنتيجة أنهم ماذا؟ كفروا. فاتفقت مقالة الخوارج والروافض في عثمان، واختلفت في علي رضي الله عنه وأرضاه، كما أنها اختلفت في شأن أبي بكر رضي الله عنه، ولكن لم يكن هناك غلو عندهم في أبي بكر وعمر بحيث يظهر لنا وسطية أهل السنة والجماعة في شأن أبي بكر وعمر. كانت مقالة الخوارج لا إشكال فيها في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إنما كان الانحراف عند الخوارج في شأن الصحابة في علي وعثمان وفي عمرو بن العاص ومعاوية وفي جميع أهل الجمل وصفين، فإنهم كفروا كل من شارك في هاتين المعركتين. المقصود أن أهل السنة والجماعة كانوا وسطا في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حقهم موفا غير مبخوس، لكن بلا غلو وبلا تجني، إنما كان الذي عليه أهل السنة والجماعة متفقا مع ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة على ما سيأتي تفصيله في محله من هذه الرسالة إن شاء الله. الخلاصة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، ولو أننا تتبعنا مسائل الاعتقاد التي اختلفت فيها الفرق بابا بابا لوجدنا هذا الأمر ظاهرا جليا. ويكفيك هذه الأمثلة الخمسة التي أوردها المؤلف رحمه الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.